برحمتي غافري وقفنا بها والحمد لله والثناء وشكرا له إن المزيد لشاكري عشية وافل وابد من كل وجهة وفجن وهم ما بين جاع وذاكري وراج وباق من مخافة ربه بفائض دمع فزحا بالمواثر وفي الوفد كم عبد منيب لربي وكم مخبت كم خاشع متصاغر وفي دعوة مسموعة مستجابة من الأولياء أهل الصفا والبصائر ولله كم من نظرات كم عواطف وكم نفحات للإله غوامر وإنا لنرجو عفوه أن يعمنا ويشمل منا كل بر وفاجر أفضنا على الزلفى بمزدلفاتها ومشعرها أكرم بها من مشاعري وجينا منا في خير كل صبيحة لرمي إلى وجه العدو المجاهر وحلق وإيتاء الذبائح قربة إلى الله والمرفوع تهوى الضمائر وبتنا بها تلك الليالي ويا ليال لقد طابت بطيب التزاور ألا يا ليال الخيف عودي وازعدي لكي يحيى مني كل ميت ودادري وعدنا إلى البيت العتيق بنفرة مباركة مستعجلا مثل آخري فيا كعبة الحسن البديع الذي غدا بها كل صد والي القلب حائري ويا مركز الأسرار والنور والبهاء ولطف جمال راق في كل ناظر تحن إليك المؤمنون قلوبهم وأرواحهم من وارد مثل صدري بعدت بجسمي عنك والقلب حاضر لديك وإني بعد ذا غير صابري ولم يكن بعدي عنك زهدا وخيرتي ولم يكن بعدي عنك زهدا وخيرة عليك ولا كل الشؤون العواذر ويا مكة الغراء ويا بهجة الدنا ويا مفخرا مستوعبا للمفاخر عسى عودة للمستهام ورجعة إليك لتقبل الذراء والماثر أرجي ولي ظن جميل بخالقي وإن الرجاء بالله أزلى ذخائري ولما أتينا بالمناسك وانقضت وذلك فضل من كريم وقادر حفظنا المطايا قاصدين زيارة الحبيب رسول الله شمس الله يري وسرنا بها نطل الفيافي محبة وشوقا إلى تلك القباب الزواهر فلما بلغنا طيبة وربوعها شممنا شذا يزري بعرف العنابر وأشرقت الأنوار من كل جانب ولا حسنا من خير كل المقابر مع الفجر وافينا المدينة طاب من صباح علينا بالسعادة سافر إلى مسجد المختار ثم لروضة بها من جنان الخلد خير المصائر إلى حجرة الهادي البشير وقبره وثم تقر العين من كل زائر وقفنا وسلمنا على خير مرسل وخير نبي ما له من مناظر فرد علينا وهو حي وحاضر فشرف من حي كريم وحاضر زيارته فوز ونجح ومغنم لأهل القلوب المخلصات الطواهر بها يحصل المطلوب في الدين والدنا ويندفع المرهوب من كل ضائر بها كل خير عاجل ومؤجل ينال بفضل الله فانهض وبادر وإياك والتسويف والكسل الذي بابتلاء من خفي وخاسر فإنك لا تجزي نبيك يا مفتى ولو جئته سعيا على العين سائر فبورك من قبر حواسيد الورى وسام الذرى بحر البحور الزوار